إن الإنسان لكفور. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الأمم متفرقة، والمقصود بالأمم الأمم التي لها شرائع، فلكل أمة جعلنا ملسكا، ليس الذين يشركون بالله من هؤلاء الأمم الذين جعل الله لهم ملسكا، لأن كلمة جعلنا أما تشرعنا، والشرك بالله وعبادة الأصنام ليس من جعل الله، يعني ما هو سبحانه وتعالى الذي شرع، إنما هم ادعوها دعوى زور. إذن المقصود بلكل أمة جعلنا منسكا الأمم التي جاءتها شرائع. وعلى كل حال هذه الشرائع كما تعلمون كلها أصبحت منسوخة بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريعة رسول الله شملت كل الشرائع وعمتها وأخذت ما فيها وزادت عليه من عقيدة وسلوك وأحكام. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الخلافات وأنهم في ضلال، قال الله يحكم بينكم أيها المتخالفون، فرقة المؤمنين وفرقة الكافرين، يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ما هو الحكم؟ قال بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر. يعني بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر، المؤمنون موحدون ويقولون الله واحد، والكافرون يشركون بالله أو يجحدون وجود الإله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ هذا الاستفهام مثل غير ما حكينا، الاستفهام فيه للتقرير، والتقرير بما بعد النفي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ وجواب ألم شو بده يقال؟ بلى، لا يقال نعم كما حكينا بالفترة، لأن نعم تكون جوابا لما مضى على صورته، إن كان نفي نفي، إن كان إثبات إثبات. أما بلى تكون جوابا وتقلب النفي للإثبات. ألم يأتيك والأخبار تنمي؟ شو بتقول؟ بلى أتاني. ألم أحدثك؟ شو بدك تقول؟ بلى حدثتني. إذا قلت نعم قلت لك ألم أحدثك وقلت نعم، يعني نعم ما حدثني، لكن بدك تقول حدثني شو بتقول؟ بلى. وهون جوابها ألم تعلم، قال الاستفهام فيه للتقرير. قالوا التقرير فيما بعد النبي، يعني بلى أعلم، نعم أعلم، اعترف بأنك تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ولا يمكن إنكار هذا وجحوده، لأن إحاطته بهذا الملكوت والملك وتصريفه بأموره بإحكام دليل على أنه عالم بأحواله سبحانه وتعالى. كيف يتصرف بالأمور من لا يعلمها ولا يطلع عليها؟ فتصريفه بهذه الأمور وما نراه فيها من الحكمة دليل على علمه، لذلك لا بد من الإقرار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك العلم السمائي وعلم الأرض كله مسطر وموجود في اللوح المحفوظ. إن ذلك يعني ما ذكر، وهو علم ما في السماء وعلمها في الأرض، هذا الذي ذكر. إيوه. في كتاب هو اللوح المحفوظ. إن ذلك أي علم ما ذكر على الله يسير، يعني ليس صعبا عليه سبحانه وتعالى، لأن علمه للأشياء علم ذات وليس بعلما كسبيا. العلم كسبي يحتاج لعناء حتى يتعلم، حتى يعلم المسائل ويطلع عليها، يحتاج لممارسة الأسباب والوسائل حتى يصل إلى معرفة المسائل. أما الذي علمه علم ذاتي فلا يحتاج إلى عناء، ولذلك قال إن ذلك يعني علم هذه الأشياء كلها ما في السماء، وإن كانت كثيرة وإن كان فيها دقائق، لكن بالنسبة لله كله سهل. إن ذلك على الله يسير، سهل. نحن لما نشوف عجائب السماوات وما فيها من النجوم والأفلاك والمجرات اللي يحكوا عنها والشغلات هذه، نسمع أمور شيء عظيم عظيم، وكل يوم يطلعوا على شغلة تتبين فيها عظمة ما في هذا الكون، لكن هذه العظمة بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة لله كله عليه يسير، كل عليه هيكل. إن ذلك على الله يسير سهل. ويعبدون، يعني مع أن الله هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، مع ذلك هؤلاء الجماعة الذين اختلفتم معهم يعبدون من هم؟ أي المشركين، من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. وهو الأصنام، الأصنام ما أنزل الله بها سلطانا. يعني شو معنى السلطان؟ مو بمعنى السيطرة، بمعنى الحجة. السلطان بمعنى الحجة، فما في حجة صحيحة تؤيد هذه الأصنام. ادعاؤهم أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، هذه دعوة باطلة. مين قال هيك؟ مين الدليل؟ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم أنها آلهة. يعني مين جابوا أن اللات والعزى ومناة هذه آلهة؟ مين جابوا العلماء؟ ما عندهم إلا أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس عندهم دليل ولا حجة إلا التبعية الجاهلية. ما ليس لهم به من علم أنها آلية وما للظالمين من نصير. هم يفعلون هذا ظلما، ما قالوا ما لهم من نصير، قالوا وما للظالمين. والأصل أن يقول وما لهم، لكن حتى يبين أن ما فعلوه وما يعتقدونه وما يمارسونه هو نوع من أنواع الظلم، بل هو أكبر الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وهذا المقصود فيه التهديد، يعني فليرتقي ذلك اليوم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني نحن أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب والبيانات والآيات والحجج، لكن هم ما أرادوا أن يستمعوا للدليل وللحجة، ولكنهم كانوا يعرضون عن آيات الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. شو أعراض بينات؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، عم يقول حال، يعني آياتنا حال كونها بينات ومن وصفها أنها آيات ظاهرة. لو كان آيات منطمسة أو آيات غائبة غير ظاهرة كان معهم عذر ان ما وسح عقلنا، لكن مثل ما قال البوصيري لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهي. يعني ما جاءنا في القرآن شيء معقد، كله بلسان عربي مبين واضح، وحججه ظاهرة واضحة وهو بين، ولو كان في بعض الكلمات بما أن نحن غرباء عن اللغة العربية نستشكل معناها، لكن مو العلة منها، هو بلسان عربي ونحن مو عرب. لو إلنا عرب حكينا وادعينا القومية العربية، لكن دعوة باطلة. وهيك لا لساننا لسان عربي صحيح، وهيك إلا إذا عربية مثل ما بنحكي أيام كسر دواليبها وميت الأحصنة تبعها يجوز، أما عربية صار ما في عربية. هلا امسك أي قصيدة من قصائد العرب وأراها، كل بيت بدك توقف فيه حتى تشوف شو مفرداته وشو خلاصة المعنى، وين العربية باطلة؟ ما في لغة عربية ولا في قومية عربية. مين بيحسن بيقول أنا نسبي بيصل مثلا لأبي بكر الصديق صحيح يقين، أو بيصل نسبه لأبو جهل مثلا من العرب؟ ما حدا بيحسن بيثبت نسبه أنه عربي صميم، كلها دعوة الله أعلم. اختلط لأن الأعاجم بالعرب واختلطت الأنساب والله أعلم، ما بيحسن بيثبت الواحد أن نسبه عربي صميم. فلا اللغة عربية ولا النسب عربي ولا الشهامة والمروءة اللي كانت العرب والكرم والنجدة مو موجودة الآن كمان على حسب التهتك اللي عم نشوفه. شو صار في من القومية العربية بقى؟ ما صار في شيء، ما الله جاء النبي يرحمنا. على كل حال إذا كان القومية العربية قبل الإسلام ما فيها فخر ولا فيها عزة، عبارة عن جاهلية وعبارة عن ظلم وعبارة عن فساد وفسق وإلى آخره. أما صارت العرب إلهم قيمة بالإسلام، أعزهم الله بالإسلام مثل ما قال واعترف فيها العربي الصميم القرشي سيدنا عمر بن الخطاب، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يعني قبل الإسلام ما نشي كنا عالي على غيرنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما أردنا العزة لغير ما أعزنا الله أذلنا الله. ما بدنا نحاول، خلينا نرجع للأسلوب اللي كان ناجح وهو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى البوصير، لم يمتحن بما تعي العقول به، لم يمتحن يعني للمسلمين. من اللي لم يمتحن؟ النبي أو القرآن بما تعي العقول به، تتعب حرصا علينا حتى ما تكون الأمور معقدة. إن هذا الدين يسر، فلم نرتب ولم نهي. شو معنى لم نرتب؟ ما نترتب يعني لا، يعني ما حصل عند منا ريبة ولا حصل عند منا وهم، لا ريبة ولا وهم، فلم نرتب ولم نهي. فهون يعني يقول حضرة الحق وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني ظاهرات ما فيها مشكلة، تعرف في وجهنا الدليل على وحدانية الله، مختصر مفيد. حضرة الحق قالها بآية واحدة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وشيء منتظم موفق الدليل على أنه ما في غير إله واحد، خلصت الحكاية، ما بدها تطويل. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إذا تتلى آيات الله من القرآن تعرف ليش؟ لأنه يظهر على وجوههم الإنكار والعبوس والكلاحة في وشهم، كالح عادي ومو مسرورين من نزول الآيات. هذه علامة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لها. الإنكار ما بيظهر، الإنكار بالعقل أو بالقلب ما بيظهر على الوش، قال أي أثر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لها، أي أثر من الكراهة والعبوس. هلا ببين انت عم تحكي اذا الواحد عاجبته القصه اللي عم تحكيها ولا مو عاجبته، وهيك من اسارير وجهه تعرف ما في ما يتمه ضميره، تخبر عن مجهوله مرآته ما بيقول الناس العربي. يكادون يسطون بالذين يتلون عليه، يعني من كثر ما بيتغيظوا من نزول الآيات القرآنية أيوة بيخافوا منها، بيخافوا تأثر في قلوبهم الإيمان، أو بيخافوا أن تؤمن الناس بسبب هذه الآيات الباهرات التي تنزل الظاهرات، يخافون من ذلك. لذلك إما أن تظهر الكراهية على وجوههم، وإما أن يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا ما أنزلت آية نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا ويتسللون لواذا، عم يهربوا من القرآن، يا بيهربوا يا بيكشروا يا خوف أن يأثر معهم. يكادون يسطون انتقاما بالذين يتلون عليهم، اللي عم يقرأ الآيات إلن أن يضربوا، مثل إذا كان جماعة سهرانين طول الليل بالقهوة على لعب طاولة وفتشدة وكركعة أرجيلة إلى آخره، للصبح بيروح بيحط راسه بده ينام بيطلع المؤذن بالتسبيح أو بالأذان، إله قلب يفزي أول شو المؤذن، لكن الحق على مين؟ الحق على هذا المظلم اللي قاعد طول الليل بالجيل، نام بكثير ونام بحضور، بتلاقي انه المؤذن عم تنتظره مو عم يتيأس، عم تنتظره بالنهار. وهذول يكونوا يكرهون الحق، ترى في وجوههم المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يقعون فيهم بالبطش، يعني يكادون يسطون، يعني يكادون يبطشون بهم. يعني نحن سمعناه من واحد من الناس قديما هيك يتضايق من المؤذن وقت يطلع على السحور في السحر يؤذن، سهران هو طول الليل، ولاده قال يتضايقوا كثير سهرانين، هذا حيفزوا يقوصوا المؤذن من فاحهم، بس ربك حميد المؤذن متخبي بالاوضه تحت مو بالمادنين. قل افانبئكم بشر من ذلكم، يعني إذا كان عم تتضايقوا من الآيات من القرآن في شيء يضايقكم أكثر لسه، طالما ما عم تسمعوا ولا عم تنتصحوا ولا عم تحبوا النصيحة ولا عم تقبلوها، فحذلكم وخبركم بشغلة بدكم تكرهوها أكثر بكثير. بشر من ذلكم يعني بالنسبة إلي، هو في الحقيقة قضاء الله وانتقام الله ليس بشر، ويحق انتقام الله من الكفار والمشركين بعذابهم بالنار حق ليس بشر، لكن بالنسبة إليهم شو اسمه؟ شر. وقال ابن قتل واحد بالجهاد الناس بيعدوها شر، أتى اللي حصر في فلان راح، لكن هو بالنسبة له خير ولا شر؟ خير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، معنات بشر أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، شو هذا اللي راح تكرهوه أكثر من كراهيكم لسماع القرآن؟ هو النار، يعني بعد هذا سيلقون النار، والنار أصعب من صبرهم على سماع القرآن. هو النار، النار، النار شو أعرابها؟ من بعدين شو عم يحكي المفسر؟ شو عم يقول؟ هو النار، هو مبتدا والنار خبر، عم يقدر لك اعرابها، يعني حط كلمه هو حتى تعرف شو اعرابها. قل افانبئكم بشر من ذلكم، ما هو ذلك الشر؟ هو النار، النار خبر مبتدا محذوف، وعدها الله الذين كفروا، بأن مصيرهم إليها. وعدها الذين كفروا، يعني رح يجيب النار يسلمون إياها؟ لا، وهيك معناتها، معناتها يصيرون ويرجعون إليها، هن بيروحوا إليها. وبئس المصير، طبعا هذا بئس فعل ذنب والمصير فاعل، لكن بده مخصوص بالذنب مثل نعمة، نعمة بده فاعل بده مخصوص بالمدى. نعمة جزاء المتقين الجنة، نعمة جزاء، جزاء هذا الفاعل، نعمة جزاء. شو هذا بقى جزاء المتقين؟ هي الجنة، الجنة هذا المخصوص بالمدى. هون بئس المصير، شو هذا بئس المصير؟ شو المصير اللي مزمون؟ هي، شو هي؟ يعني النار. بئس المصير النار، فهي هذا المخصوص بالذنب. يا أيها الناس، أي أهل مكة، حكينا قبل المرة أنه لما يكون الخطاب يا أيها الناس دليل على أن الآية نزلت في مكة، ولما بيقول يا أيها الذين آمنوا دليل على أنها نزلت في المدينة، لأنه كان الكفر منتشر في مكة، لذلك كان يخاطب الناس عموما يا أهل مكة. هذا يا أهل مكة بالنسبة لسبب النزول، لكن هو الخطاب للكل، وهيك الخطاب للكل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثل ما حكينا. يا أيها الناس، أي أهل، أي أهل مكة، ضرب مثل فاستمعوا له. هذول الأصنام اللي عم تعتمدوا عليهم الله سبحانه وتعالى ما أنزل فيهم حجة، ولا لكم حجة بأنها آلهة. مع ذلك رح نوضح لكم إياها بمثال، دائما المثال يؤتى به للتوضيح، وهيك الفاعل مرفوع مثل ايش؟ مثل قام زيد مثلا. فالمثال جزئي يؤتى به لتوضيح القاعدة. فهون الأصنام باطلة، طيب شو الدليل على بطلانها؟ قال له رح نضرب لكم مثلا، هل الصنم هذا لما عم يجي يهدي عليها الدبان وعم تحطوا له الأكلات، انتم يجوا الدبانات ياكلوا الأكلات ويطيروا فيه، ليش ما عم يحسن يكش الدبانات هذا الصنم؟ معناتها دليل على ايش؟ عم ياكل له اكلات الدبان ما عم يحسن يطلع، ولا انت اذا كان عم تاكل وجد دبانه شو بتساوي؟ تتركها توقف على الصحن ولا بتكشها؟ هذا الصنم ما عم يحسن يكشها، وهيك دليل على انه ما يستحق العبوديه. يا ايها الناس، يا اهل مكه، ضرب خاطبهم لانه هن اللي كانوا عم يعبدوا الاصنام وحاطين الاصنام بالكعبه كمان للتعظيم. ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب هذا فعل مو مذكور فعله، من ضرب هذا المثال؟ الله سبحانه وتعالى. ويضرب الله الامثال للناس، وان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة مثلهم تبع الدبان وهيك فما فوقها، يعني وأصغر منها أو فما فوقها بالكبار، الله أعلم. في تفسير ضرب مثل فاستمعوا له، وهو يعني المثل، إن الذين تدعون من دون الله، مقصود بالدعوة بالدعاء شو؟ العبادة، من يدعو الواحد لمن يعبدون، إن الذين تعبدون من دون الله يعني غير الله وهم الأصنام، شبههم إن لأنه ما بينكروا عبادة الله، وهيك ما كانوا يقولوا نعبدهم ليقربونا من الله أو إلى الله زلفى، معناته معترفين بربوبية الإله، لكن عم يجعلوا له شريك، لذلك قال لهم من دون الله، لو ما قالها كان بيدخل فيها كل ما يعبدون، ومن جملة ما يعبدون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لهم إن الذين تدعون من دون الله، من عدا الله سبحانه وتعالى، أي غير الدين من شيء عم بيعبدوا من غير الله وهم الأصنام. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله مين خلق الذبان؟ الله سبحانه وتعالى. طيب خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى، ما قال لهم لن يخلقوا إنسانا، لأن الإنسان مكرم مشان يحقره الذباب اللي ما تعبأوا فيه، ما تكترسوا فيه، ما يؤمي عند المنطون، ما يحسنوا بيقلهم. والله خلقه خلق غيره. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إن الذباب اسم جنس، واحده ذبابة، هذا يسمون اسم جنس جمع، الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، شو اسمه؟ اسم جنس جمع، اسم جنس جمع، ذباب جمع، ذبابة مفرد، وين؟ وغالبا بيبقى التاء بالمفرد، تاء تجي بالمفرد والجمع بدون تاء غالبا. بيجي بعض الأوقات بالعكس مثل كم وكم أح، كم مفرد وكم أح جمع بالعكس صار، هذا نادر. أما الأغلب أن يكون المفرد في تاء والجمع ما في تاء. زنج جمع بمعنى زنوج، زنجي يعني واحد بالتاء أو بالياء. فعم يقول هون ذبابا اسم جنس واحده ذبابة، يقع على المذكر والمؤنث. ايوا يعني كلمة ذبابة تصلح كانت الذباب الذباب ذكر الأنثى اسم الذبابة، يعني مع وجود الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، شو اسمه؟ اسم جنس جمع، اسم جنس جمع. ايوا ذباب جمع، ذبابة مفرد، وغالبا بيبقى التاء بالمفرد، تاء تجي بالمفرد والجمع بدون تاء غالبا. بيجي بعض الأوقات بالعكس مثل كم وكم أح، كم مفرد وكم أح جمع بالعكس صار، هذا نادر. أما الأغلب أن يكون المفرد في تاء والجمع ما في تاء. زنج جمع بمعنى زنوج، زنجي يعني واحد بالتاء أو بالياء. فعم يقول هون ذبابا اسم جنس واحده ذبابة، يقع على المذكر والمؤنث. يعني كلمة ذبابة تصلح كانت الذباب الذبابة ذكر ولا أنثى اسم الذبابة، يعني مع وجود التاء تطلق على الذكر. ولو اجتمعوا له، لو جمعنا اللات والعزى ومنات وإلى آخره كل اللي كانوا يعبدوهم، لو جمعناهم كلهم، والذين يعبدون الشمس، جمعنا الشمس والقمر والبقر، شو بيعبدوا كمان؟ والنار والهواء، كله كل المعبود من دون الله، لو اجتمعوا كله لن يخلقوا ذبابا. هلا اخترعوا كثير، طلعوا للسماء ونزلوا للارض على قولهم، طلعوا للقمر وجابوا تراب من القمر رمل مدري شو، الا ليش هالمطاوله كلها؟ ساووا لنا دبانه، ساووا لنا برغشه، وهيك ليش عم تطاولوا كلها؟ وخلصوا اللي بالارض بعدين تطلعوا لفوق. اذا ما خلص في عجائب كثير بالارض ما حسنوا يدبروها. ولو اجتمعوا له لخلقه، فإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني مو بس ما بيحسن يخلق مثلهم، هل الله خلقه الذباب هو عم يكون سبب لإذلالهم وتحقيرهم؟ هل الله خلقه هالمخلوق الحقير اللي مو بعيون حدا؟ إذا كان أخذ منهم شيء ما بيحسن بيخلصوا إياه. وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب، كان يطيب الأصنام، يجي الدبان يهدي عدبة ويأخذ من الطيب والزعفران، الملطوخون به أو المنطقون به، لا يستنقذوه، لا يستردوه منه. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء الله تعالى وكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب. يعدون عنكم ولا يعبدون؟ والله لازم يكون يعدون، يعدون أحسن. يعني إذا كان ما بيحسنوا يخلصوا نفسهم أو يخلصوا ما أخذوا الذباب، شلون بدنا نعدوا شركاء لله؟ أصبح العبارة هيك أحسن. وهذا عم يجمعهم جمع عقلاء، عم يقولوا عزوهم باعتبار انهم عم يسموهم عقلاء ويعبدوهم، عبر بكلمة يعبدون. اما هو الاصل ان يقال فكيف تعبد او تعد، فكيف تعد يعني مو عاقل، لكن لما عم يجعلوهم في مثابة العاقل قال يعدون، فكيف يعدون يعدون شركاء الله تعالى؟ هذا امر مستغرب، عبر عنه سبحانه وتعالى بضرب المثل. طيب تنشوف الإكمال بقى، ليش ما بحسن بيستنقذون؟ ضعف الطالب. مين هذا الطالب؟ العابد والمطلوب المعبود وهو الصنم. ضعف الطالب والمطلوب، هذا تفسير انه الصنم ضعيف واللي عم يعبد الصنم ضعيف، كلاهما سخيف. ايوه. في تفسير ثاني ضعف الطالب يعني اللي لاحق اللي بده يلحق الدبان ويخلصها ما اخذها، معناتها عاجز، والدبان كمان ضعيف. ضعف الطالب والمطلوب، او ضعف الطالب اللي بده يخلصها او الدبان اللي طلبت هالشيء، والحظ اللي اخذته كمان ضعيف، شيء بسيط ناكتنا له قيمه. ايوه. فشلون ما بدك تفهمها؟ معلش عامة، ضعف الطالب والمطلوب. هلا المصنف شو اختار؟ اختار ضعف الطالب يعني اللي عم يعبد الصنم، والمطلوب المعبود وهو الصنم. ما قدروا الله حق قدره، يعني لو عرفوا الله لقدروه حق قدره، لكن من جهلهم ما قدروا الله، عظموه حق قدره حق عظمته. ليش ما قدروه؟ إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب. فاللي ما بيحسن يخلص نفسه من الدبان، لو امتلى راس الصنم كله دبان عشش عليه، صنم بيحسن بهز راسه يطيرون، الفرس تضرب بزيلها بذنبها بتطير الدبان، فهذا ولا مثل الحمار ولا مثل الفرس. مو هيك؟ ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره عظمته، إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه، يعني ما عم يحسن يأخذ حقه منه. إن الله لقوي عزيز. الفرق، أنتم عم تعبدوا الأصنام التي بهذا الضعف وهذا العجز، ونحن نعبد الله وحده القوي العزيز. قديش في فرق بين العبادة وبين العبادة؟ شلون عم تحطوا هذه الضعفاء شركاء لهذا القوي سبحانه وتعالى؟ إن الله لقوي، جملة مؤكدة، إن جملة اسمية واللام كل هذا دليل التأكيد، إن الله لقوي، مع أن الشغلة ما بدأ تأكيد، معروف أن الله قوي، لكن هون في مجال محاجة، لذلك عم يقول لهم إن الله لقوي عزيز. شو معنى عزيز؟ غالب على أمره، ما حدا بيحسن يدخل عليه من مدخل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، يعني الرسول انتو كل الشغلة عم تقوموا ضدها، ضد القرآن وضد الآيات، لأن الله تعالى أرسل بشرا رسولا، يا بده يجعل الرسالة موزعة على الجميع، يا أما كلياتنا بشر مثلنا مثله، ليش ما بيبعث ملك بداله؟ ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عم يقول لهم حضرة الحق الأمر له، الأمر لله، وهو يختار من عباده ما يشاء، فيصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. قال نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني كلياتنا ما عجبنا لله غير أخذ اليتيم الفقير سوى رسول، ليش اختاروا من بيناتنا؟ عم يقول لهم حضرة حق الاختيار لله، مو بالترشيح الشغلي، مو بالتصويت، مو هيك مركي داخل عن النبي أكثر حتى طلع مرشح نجاح، ما فيها هي. هذا الاختيار لله وحده، وهو الذي اختاره رسولا للبشر. وسبحانه وتعالى أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لما اختاروا هو أنتم ما بتعرفوا ليش اختاروا، عم تشوفوا فقير، عم تشوفوا يتيم، لكن بيحسنوا بيقولوا ما عنده صدق، بيحسنوا بيقولوا ما عنده أمانة، بيحسنوا بيقولوا قبيح الشكل، بيحسنوا بيقولوا سيء الأخلاق، ما بيحسنوا بيوصموه بوصمة تقتضي الذم. أما كون يتيم هذا مو عيب، مو هيك؟ كون فقير مو عيب. التفاخر بالأموال ما لقيم، التفاخر بالذات، ذاته كريمة عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يعلم من الذي يختاره، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فلذلك لما قالوا هذا أنه أنزل عليه الذكر من بيننا، من بيناتنا كلياتنا، هل أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من الصناديد المشهورين، راح لليتيم ونزل عليه القرآن؟ الأمر بيد الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع، يعني ما يخفى عليه ما تقولون، سميع لمقالاتهم أو لمقالتهم، بصير بمن يتخذه رسولا. يعني الملائكة اختار جبريل مثلا منهم رسول، اختار ميكائيل، اختار من البشر إبراهيم، اختار محمد، اختار غيرهم موسى عيسى، الأمر لله والله أبصر وأعلم. إن الله سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم وسلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم يعني ما قدم، وما خلفهم ما أخر. يعلم ما بين أيديهم، بصير بأعمالهم فيحاسبهم على ذلك. يعلم ما بين أيديهم أي ما قدم، وما خلفهم أي ما خلف، وما عملوا، وما هم عاملون بعد. لسا شو بدهم يساوي بكرة؟ الله يعلم. أنت ملك عارف حالك شو بدك تساوي بكرة، وهيك أنت صاحب العلاقة، بس الله سبحانه وتعالى عالم بما ستصنع غدا، وهيك الله محيط. وما هم عاملون بعده، وإلى الله ترجع الأمور، يعني كل المسائل مصيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السورة راح تخلص، نفس نكملون ولا هذه هذه؟ طيب أصبح دور حصتنا ثاني درس إن شاء الله أن الله أحيانا، يا أما كمان نبدأ بسورة المؤمنين ولا المؤمنون؟ بسورة المؤمنين ولا بسورة المؤمنون؟ هل شو تعرفها؟ ها؟ مؤمنون، لا تقول المؤمنين لأن اسمها المؤمنون. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على عن ذكرك وذكر المواطن جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هلا ليش وقت تقرا الورد يا بتكون كبتلوه كبتلة بتستعجلوا، يا بتلاقي المرخيين واحد عم يحكي واحد ما عم يحكي، جماعات ثانيات لما بدهم يحكوا عن شخص او كذا بتلاقي اصواتهم كلها عم يهتفوا سوا، شبكوا ذكر الله. ايوه ايوه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكتب بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.